لكن يقول للنساء خاصة، لأن الدب إنما كان معروفا عند النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدف المرأة وتغني، لكن بأي غناء؟ بالغناء النزيه الطيب المنبئ عن السرور والبهجة، مثل أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية الطيبة. أما أن توضع الأغاني الماجنة في هذا المكان فلا يجوز، لأنها تشتمل على شيء محرم تهيج الغرائز وفيها مفسدة. لكن هل يجوز الدف بالطبل؟ الجواب لا، لا يجوز. والفرق بين الطبل والدف والدف أن الدف مستور من جانب واحد، الجانب الثاني مفتوح، والطبل من الجانبين مغطى من الجانبين، فيكون رنين الطبل أشد من رنين الدف، فيكون أوقع في النفوس وأشد للنشوة. والمعازف في الأصل حرام، لم يستثنى منها إلا الدف، فيقتصر على ما به الاستثناء. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وقول للنساء احترازا من الرجال، فالرجال لا يدفون إن، فيقتصر على الصورة التي وردت فيها الإباحة فقط. انتهى الوقت. نعم. ولو كان من أقرب قريب. نعم. وإذا قال مثلا الوالد لابنه ودعاه كان عنده وليمة، فقال إذا لم تحضرك أنت عار، هذا هو سنة، فهل يحضر أم أنه دام يحضر سيعط والده أو أمه؟ إذا قال الأب إن لم تحضر فأنت عار، أقول له إن ميزان العقوق ليس عندك، ميزان العقوق من الشرع، والشرع يمنع طاعة المخلوق في معصية الخالق. وانظر إلى قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. جاهداك أي بلغ الجهد والإلزام الشديد فلا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. بارك الله فيكم. هل ما رجحناه نعم، أن الإنسان إذا علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، نعم، ولم يسمعه، لا يسمع. نعم. نفس الآن الشيخ في صلاة الأفراح نسمع دهوم النساء ويستمر ساعات، والإنسان يكاد يجزم أن فيها دهوم، يعني فيها طبق طبق وأصوات، أصوات النساء. نعم. هل هذا يزال ولا يخرج النساء؟ الله، في الواقع أن مسألة سماع غنى النساء في هذا يعني أنا متردد، هل هو حرام؟ لأن كل الرسول يقول ابعثوا معه من يغني فإن النصارى قوم يعجبهم اللهو. هل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة سوف تبقى في كن لا يسمعها أحد؟ لا، ما هو بالظاهر. وصوت المرأة نفسه ليس بعورة بنص القرآن، لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول، يعني وقلنا قولا معروفا، فليس صوت المرأة عورة أبدا. حتى الناس يأتينا إلى رسول صلى الله عليه وسلم يسألنه والناس حاضرون. فأنا عندي إشكال فيما إذا كانت أصوات النساء تسمع في العرس، اللهم إلا رجلا تتحرك شهوته بذلك فليقم، لكن رجل عادي سمع أصواتهن فهذا هل سمع منكرا؟ أسألك. نعم الشيخ. الآن أسألك، بس لا تقول الشيخ ولا ما شيخ. أسألك هل سمع منكرا؟ لا، ما سمع. إذن لا بأس أن يبقى، إلا من علم من نفسه، وهذه تختلف يختلف الناس فيها، أن الشهوة تتحرك فهذا يجب أن يقول. الشيخ الآن ثم النساء صارت حتى الفجر، بل قبيل الفجر لا دعنا عاد مسألة الإطالة وإيذاء الجيران